اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو آخر الدروس في كتاب الزكاة، وقد بقي معنا الكلام على مصرفين: مصرف في سبيل الله ومصرف ابن السبيل. فإن الله جل جلاله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. المصارف الستة سبق الكلام عنها تفصيلا. قول ربنا جل جلاله: وفي سبيل الله. قال أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم: هو المنقطع من الغزاة، من لم يستطع اللحوق بالغزاة في سبيل الله إما لهلاك دابة أو نفاد نفقة، إما لأن دابته تعطلت أو لأن نفقته قد نفذت. وهؤلاء يعطون من الزكاة. وقال محمد بن الحسن الشيباني: هو المنقطع من الحاج. المنقطع من الحاج يعني إنسان خرج حاجا فانقطعت به السبل لأن نفقته قد نفذت أو لأنها ضاعت، هذا أيضا يعطى من الزكاة. وقال الإمام النووي رحمه الله: وفي سبيل الله يقصد بهم الغزاة غير المنتظمين في ديوان المرتزقة، يعني الذين ليس لهم ديوان، بمعنى أنهم يتقاضون راتبا، أو بتعبيرنا المعاصر ليسوا من الجيوش النظامية الذين لهم عطاء ثابت من الدولة، وإنما هم متطوعون بالجهاد. هؤلاء أيضا يعطون من الزكاة، فقراء كانوا أم أغنياء. ثم بعد ذلك بعض أهل العلم توسعوا في هذا المصرف. بعض أهل العلم قديما كالإمام الفخر الرازي والقفال الشاشي، ومن المعاصرين الشيخ حسنين مخلوف والسيد محمد رشيد رضا وكذلك الشيخ شلتوت وأمثالهم، توسعوا. قالوا: وفي سبيل الله تشمل وجوه البر كلها، سواء كان في عمارة المساجد أو كفالة الأيتام أو بناء الحصون ونحو ذلك من وجوه البر، هذا كله يدخل في هذا المصرف وفي سبيل الله. لو رجعنا إلى لسان الشرع أيها الإخوة الكرام، كلمة سبيل الله هذه دائما تطلق مرادا بها الجهاد. مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله فإن أكله وشربه ونومه ونبهه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. قول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 خريفا. قوله عليه الصلاة والسلام: من اغبرت قدمه في سبيل الله لم تمسسه النار. قول عمر رضي الله عنه: احتبست فرسي في سبيل الله. قول الصحابة رضوان الله عليهم لما مر بهم شاب جلد قوي: يا ليت قوته في سبيل الله. هذه النصوص وغيرها كثير نعرف منه أن كلمة في سبيل الله إذا أطلقت يراد منها الجهاد وما يعينه وما يعين عليه الجهاد وما يعين عليه من شراء السلاح وشراء المركبات التي يستعين بها المجاهدون وما أشبه ذلك، هذا كله في سبيل الله. لو أنه أخذ بمذهب المتوسعين بأن سبيل الله يشمل كل باب من أبواب البر لم يكن للحصر في الآية معنى، لأن الله قال إنما، فحصر جل جلاله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الكريمة. لكن كما يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه فقه الزكاة، يقول بأن مذهب الجمهور هو التضييق، بأن في سبيل الله هو باب الجهاد فقط. وهؤلاء المعاصرون الذين توسعوا قال مذهب الجمهور هو الراجح، ومع ذلك سبيل الله قد تتسع لتشمل غير الجهاد، لأن غير الجهاد بمعنى القتال. لماذا؟ لأننا علمنا من نصوص الشرع بأن الجهاد قد يكون جهادا دعويا، قد يكون جهادا فكريا، قد يكون جهادا اجتماعيا، قد يكون جهادا اقتصاديا. يعني مثلا الله جل جلاله عدل بين النفير للجهاد والنفير لطلب العلم، قال وما كان المؤمنون لينفروا أي للجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فهذا هو الجهاد الاجتماعي. ولما جاء الصحابي يريد أن يكتتب في غزوة قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال ففيهما فجاهد. فسمى بر الوالدين جهادا. ولذلك التوسع في هذا الباب بما تقتضيه الحاجة، بمعنى لو كنا في بلد من البلاد والتعليم بيد المنصرين أو بيد اللادينيين أو الشيوعيين قد حصروه فيهم واتخذوه بابا لفتنة المسلمين، فها هنا بناء مدرسة يتعلم فيها أبناء المسلمين يكون في سبيل الله، يكون جهادا. مثله أيضا لو كان المسلمون في بلد من البلاد لا يجدون مكانا يستشفون فيه، هناك المستشفى الموجود في تلك القرية إنما هو بأيدي الإرساليات التنصيرية، يقدمون للناس الدواء ومعه الصليب. في هذه الحالة بناء مستشفى نعصم به المسلمين في دينهم ونمنع عنهم الفتنة أيضا يكون معدودا في سبيل الله. مثله الآن طباعة كتاب نزيف به شبهات الملاحدة وشبهات أهل العلمنة، أيضا هذا يدخل في سبيل الله، لأن غاية الجهاد نشر الدعوة. ومثله أيضا الإنفاق على القنوات الفضائية الدعوية والمواقع على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، هذه التي تبلغ دعوة الله إلى الآفاق إلى المشارق والمغارب، هذا أيضا يدخل في سبيل الله. فالمذهب الجمهور بأن سبيل الله هو الجهاد. الجهاد أيها الإخوان ليس مرادفا للقتال، بل القتال ليس إلا نوعا من أنواع الجهاد، وإلا الجهاد الذي هو القتال ما شرع إلا لإيصال الدعوة إلى الله عز وجل لمن لم تصل إليه. ثم المصرف الأخير وابن السبيل. ابن السبيل أيها الإخوان هو المسافر الذي انقطعت به السبل، وسمي ابن السبيل لملازمته له الطريق. السبيل هو الطريق. أنا ابن الحرب ربتني وليدا إلى أن هرمت وشبت لداتي. أنا ابن الحرب بمعنى أنني منذ زمان بعيد وأنا ملازم له الحرب لا أنفك عنها. وابن السبيل أيها الإخوة الكرام ربنا جل جلاله قد أوصانا به في القرآن في ثمانية مواضع، فجعل له، جعل ابن السبيل بابا من أبواب النفقة، وآتي ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا في سورة الإسراء، وفي سورة الروم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وهذه من السور المكية. ثم في سورة البقرة الله جل جلاله جعل الإنفاق على ابن السبيل من خصال البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك في سورة البقرة الله جل جلاله جعل ابن السبيل بابا من أبواب الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل الله له سهما في الزكاة في آية سورة التوبة، وجعل له سهما في الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل له سهما في الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا يهتم القرآن هذا الاهتمام الكبير بابن السبيل؟ لأن الضرب في الأرض والتنقل في فجاجها يحدث به خير عظيم، فهناك من يضرب في الأرض ابتغاء الرزق، وهذا قد أمرنا به، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والضرب في الأرض قد يكون غزوا في سبيل الله كما قال جل من قائل وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والضرب في الأرض قد يكون لطلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والضرب في الأرض أيضا قد يكون للنظر في بداية الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وكأن في ذلك إشارة لما يسمى الآن بعلم الجيولوجيا أو الأبحاث الجيولوجية التي تعنى بالبحث في باطن الأرض عن تاريخ الأمم والحضارات، أو كذلك ما يسمى بعلم الآثار والنظر في سنن الله عز وجل في العمران وفي المجتمعات. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان أكثرهم مشركين، ونحو ذلك من المنافع العظيمة. فالسفر لا ينفك عنه الإنسان، الإنسان دائما يحتاج إلى السفر من أجل هذه المصالح المتعددة. أيوة هذا المسافر أيها الإخوة الكرام قد تنقطع به السبل، قد تنقطع به السبل، فجعل الله له سهما في الزكاة لئلا يسأل الناس، لئلا يريق ماء وجهه. وها هنا مسألة، هل قول ربنا جل جلاله وابن السبيل يشمل المسافر أو يكون قاصرا على المسافر الذي انقطع به السبل، أم يشمل كذلك من أراد أن ينشئ سفرا؟ فهمتم؟ يعني هل ابن السبيل المقصود به إنسان أصلا قد شرع فيه السفر ثم انقطع، أم إنسان يريد أن ينشئ سفرا فيطلب من الزكاة؟ قول أيها الإخوة الكرام الذي عليه الجمهور بأن ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل، والشافعي رحمه الله يقول بل من نوى سفرا فله أن يطلب من الزكاة. وأقول أيها الإخوة الكرام أيضا في زماننا ما يمكن أن نأخذ بأحد القولين بإطلاق. يعني الآن مثلا قد تجد بعض الناس يأتي فيقول أنا أريد العمرة وأريد أن تعطوني من الزكاة، نقول له ما ينبغي لك أن تسأل الناس ولا أن تفتح هذا الباب، لأن العمرة وأولى الحج ما فرضه الله إلا على المستطيع، المستطيع بماله والمستطيع ببدنه، وما كلفك الله أن تمد يدك أو أن تتكفف الناس أو أن تطلب من الزكاة من أجل أن تحج أو تعتمر. لكن إنسانا آخر قد ينشئ سفرا ضرورة، من باب الضرورة، مثلا بعض الناس الآن يصاب بداء عضال وما عنده علاج إلا في سفر، لابد أن يسافر إلى بعض بلاد الله، وهذا المرض يتهدده، في كل يوم تزداد آلامه وتتعسر حياته ولا سبيل له إلا السفر، ولا طاقة له بثمن الراحلة وما النفقة في سفره وما إلى ذلك، فهذا الصنف يعطى من الزكاة رغم أنه لم ينشئ السفر بعد، بل هي مجرد يعني نية وسعي. فأنا أقصد أيها الإخوة الكرام بأن زماننا يختلف عن الزمان الأول، ينظر في الغاية من سفر هذا الإنسان، ماذا يريد بسفره؟ إن كان سفره متعلقا بضرورة تتعلق بحفظ حياته، ومثله أيضا الطلبة الفقراء الذين يريدون السفر لطلب العلم، لطلب العلم، ونعني بذلك العلم النافع الذي ينفع به نفسه ويعود نفعه كذلك على الأمة، فمثل هذا أيضا يعطى من الزكاة. لكن على كل حال المسافر أو ابن السبيل لا يعطى من الزكاة إلا بشروط ثلاثة، إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا، أن يكون سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا. سفر الطاعة كإنسان خرج في حج أو في عمرة ففقد النفقة، يحصل بعض الناس بيمشي بينشلوا، صح ولا لا؟ تعرض للنشل، أو قد لا ينشل لكن تضيع نفقته، ينقطع هميانه وتذهب نفقته وأوراقه وما إلى ذلك. هذا الإنسان في سفر طاعة، حاجا أو معتمرا أو طالب علم أو في صلة رحم أو غازيا مجاهدا ونحو ذلك، هؤلاء جميعا في سفر طاعة. أو إنسان سافر سفرا مباحا كمن سافر في تجارة أو سافر في نزهة مباحة، يعني في سياحة في الأرض، فهذا يعطى من الزكاة. أما من كان مسافرا في معصية يعني يرتكب فاحشة أو يتناول محرمة أو سافر في ربا أو في قتل نفس ونحو ذلك فهذا لا يعطى من الزكاة لعموم قول ربنا جل جلاله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا هو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني أن يكون محتاجا، وإلا لو كان ابن سبيل لكنه مستغن بما عنده من نفقة فلا سهم له في الزكاة، أن يصرف من المال ما يريد، فهذا ليس محتاجا فلا يشمله هذا السهم ولا يعطى من الزكاة. طيب الشرط الثالث ألا يجد من يسلفه، من يقرضه في الموضع الذي انقطع فيه، هو ذهبت نفقته لكن عنده من الأرحام، عنده من الزملاء، عنده من التجار من يقرضه بحيث إذا رجع فإنه يسدد له، فمثل هذا لا يحل له أن يسأل الناس ولا يحل له أن يطلب من الزكاة ولو عرضت عليه، فما ينبغي له قبولها لأنه ليس من أهلها. هذه هي المصارف الثمانية أيها الإخوة الكرام التي حصر ربنا جل جلاله الزكاة بها، جزأها ثمانية أجزاء. طيب هل لا بد أن يستوعب المزكي هذه الأصناف يعني الثمانية؟ بداهة لا، ليس بالضرورة أن يستوعبها، خاصة بأن بعضها لا وجود له في زماننا. يعني الله جل جلاله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، مثلا الرقاب الآن لا وجود لها والعلم عند الله تعالى. ثم قال جل من قائل والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله الآن الجهاد لو قامت سوقه فالغالب أن تتوفر عليه دول لأنه الآن ما عاد السلاح مطروحا للبيع. زمان المسلم كان يبتاع سيفه وخنجره وسهمه وقوسه وفرسه، يبتاع من السوق. أما الآن الدبابات والطيارات والصواريخ والغواصات والأجهزة الاتصال وما إلى ذلك مما يستعمل في الحروب ليست معروضة فيه يعني السوق من أجل أن يشتريها كل من ابتغاها، وإنما تقوم على ذلك علاقات ونظم ودول وما إلى ذلك. فالغالب بأن الجهاد إذا قامت سوقه فإنما تتوفر عليه دول، واضح أيها الناس؟ نعم. وإن كان هذا لا ينفي أيضا بأن الكثير من الحركات الجهادية التي تقوم هنا وهناك تحتاج إلى دعم من المسلمين، فإذا سواء كان ذلك في الجهاد مباشرة أو في كفالة من أسر من يقومون عليه. يعني مثلا الآن عندنا إخواننا مرابطون في بيت المقدس، ناس جالسون في المسجد الأقصى لا يبرحونه، يتناوبون عليه حراسة له من اليهود، لأنه اليهود يعني يعملون الآن بالليل والنهار من أجل أن يقوضوا المسجد الأقصى ويهدموه، ويحاولون حينا بعد حين اقتحامه. ليس هناك دولة تقوم على دفعهم وصدهم، وإنما الكل ساكت، وإنما هم مدفوعون بهؤلاء المرابطين الذين يقومون في مواجهة هؤلاء اليهود، يكبرون ويهللون ويدفعون بما استطاعوا، والله جل جلاله يلقي الرعب في قلوب اليهود فيرتدون على أعقابهم. طيب هذا المرابط الذي ترك يعني عمله يحتاج إلى من يكفل أسرته، يحتاج إلى من ينفق على زوجه وعياله، هذا أيضا ينفق عليه من الزكاة. ومثله أيضا ما يصيب المسلمين من اللأواء والضراء والبأساء. وبغير شك أيها الإخوان يدخل في سهم ابن السبيل إخواننا اللاجئون والمشردون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وأصابهم ما أصابهم، فهؤلاء أيضا ينفق عليهم من الزكاة. أقول ليس مطلوبا استيعاب الأصناف الثمانين، لكن الإمام مالك رحمه الله يقول على الأقل الزكاة تعطى له لصنفين، يعني ما يحصرها الإنسان في صنف واحد. يعني لو أنك أعطيت الفقراء والمساكين، أو أعطيت الفقراء والغارمين، أو أعطيت المساكين وابن السبيل، أو أنك أنفقت في سبيل الله وأعطيت للغارمين، المهم أن تعطي صنفين من أجل أن تكون قد عملت بالآية الكريمة. وأقول أيها الإخوة الكرام أن هذا التشريع المحكم من ربنا جل جلاله، الإنسان إذا تأمل فيه، إذا تأمل في الأنصبة، في أنصبة الزكاة، وكيف أنها تتناسب تناسبا طرديا مع قدر المال المملوك، وتتناسب أيضا مع الجهد المبذول، فكلما كان الجهد أكبر كلما كانت الزكاة أقل، وكلما كان الجهد أقل كان الواجب أكبر. لذلك مثلا تجدون أعلى السهام في الركاز، لأنه يوجد يعني هكذا الإنسان ما بذل فيه جهدا كبيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. ثم تجدون هناك فيما سقت السماء العشر، فيما سقي به المؤونة نصف العشر، بالنسبة للأموال النقدية ربع العشر، وكذلك بالنسبة لبهيمة الأنعام تجدون القسمة النبوية هاهنا قسمة عدل. الإنسان إذا تأمل في ذلك يقول والله ما يمكن أن يكون هذا من تشريعات البشر، بل لا بد أن يكون تنزيلا من حكيم حميد. وهذه الزكاة أيها الإخوة الكرام، لو أن المسلمين قد جمعوها من وجوهها وأنفقوها في وجوهها فهي كفيلة بأن تضمن للناس عيشا طيبا يصون به المسلم وجهه عن السؤال، ويحصل به الأمن والسلم الاجتماعي بحيث لا تثور الأحقاد ولا يكون المال دولة بين الأغنياء، ولا تظهر تلك الطبقية الموحشة التي تؤدي إلى مفاسد عظيمة. إن شاء الله ابتداء من درس الغد الثالث من شعبان يكون الكلام عن الأحاديث المتعلقة به أحكام الصيام، لأننا ما بيننا وبين رمضان سوى 24 ليلة. نسأل الله أن يبلغنا أيامه وأن يعيننا على صيام وقيام. أحاديث الصيام يمكن أن نمر عليها سريعا لأن كتاب الصيام قد مضى شرحه على الأقل 3 مرات، يعني وفق ظني أنه دائما قبل رمضان نستعرض أحكام الصيام إما من كتاب عمدة الأحكام أو من هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام، فإن شاء الله نستعرض أحكام الصيام سريعة من أجل أن نعبد الله على بينة. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.